بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي الحبوب والثمار. والحبوب والثمار تجب فيها الزكاة بإجماع المسلمين، فهي من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة بإجماع المسلمين، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كل هذه أدلة تدل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. في الحبوب والثمار، نعم، تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. نعم، إذا قلنا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار، فأي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ هل تجب فيها كلها أم لا؟ قال: في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. الحب، كل ما ينبت من الأرض من الزرع من الحبوب فتجب فيها الزكاة. وهذه الحبوب منها ما هو قوت. ما معنى قوت؟ ليس المعنى بالقوت الذي يطعم، لا، إنما القوت يعني الذي يقوم عليه طعام الإنسان، يعني قوته الذي يقتاته ويقيم به بدنه. فمثلا القمح قوت، والأرز قوت، واضح؟ والحبة السوداء ليست قوتا، وإن كانت تطعم لكنها ليست قوت، ليس مما يقتاته الناس، واضح؟ حب الرشاد ها ما يسمى قوت، حب السمسم ما يسمى قوت، هذه ليست قوتا لأنه ليس مما يطعم. لكن الشعير والحنطة التي هي القمح ها وأشباهها مما يؤكل، هذا يعتبر إيش؟ قوتا، واضح؟ ومثله الآن الأرز يعتبر قوت عند الناس، والدخن في زمن كان قوت عند الناس، يخبزونه ويأكلونه، وهكذا. فهذه الحبوب منها ما هو قوت ومنها ما هو ليس قوتا، فما كان قوتا فهذا فيه الزكاة، هذا فيه الزكاة. وقال: ولو لم يكن قوتا، هذا إشارة إلى الخلاف، الخلاف في المذهب وعند الفقهاء. والمذهب أنه كله يعتبر في تعتبر تجب فيه الزكاة، سواء كان قوتا كالحنطة والشعير، أو لم يكن قوتا كما قلنا حب السمسم والحبة السوداء وأنواع يعني الأبازير التي عند العطارين، هذه كلها تجب فيها الزكاة، كلها تجب فيها الزكاة من غير تفريق بين ما كان قوتا وما ليس قوتا. والدليل على هذا قالوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم في ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة، من الحب والثمر صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق. فما دام أن هذا يدخل في مكياله الوسق وهو من جملة الحبوب فإنه تجب فيه الزكاة، وليس هناك ما يدل على أنها خارجة عن الزكاة. طبعا هناك يعني ما هو محل إجماع عند أهل العلم أو اتفاق أن فيه الزكاة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه محل اتفاق. ما خرج عن هذه الأربع هو محل خلاف بين الفقهاء، هل تجب فيه الزكاة أم لا. لكن المذاهب الأربعة أنه ما خرج عن هذه الأربعة تجب فيه الزكاة، ليس خاصا بهذه الأربعة، إنما خصص هذه الأربع من أشهر من خصصها الظاهرية لبعض الأحاديث الواردة في هذا. على كل حال المذهب يرون أن جميع الحبوب سواء كانت قوتا أو ليست قوتا تجب فيها الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة. نعم. لا ليس القوت يعني معنى أنه يمكن أكله، إنما القوت يعني ما يتخذه الناس طعاما، طعاما يعني يقتاتون به يقيمون به أبدانهم، أي في العادة والعرف طبعا. هنا فالعادة أن حب السمسم والحبة السوداء وحب الرشاد وبزر الكتان وأنواعها من الحبوب هذه عادة ليست ها ليست قوت يقتاته الناس. هل رأيت أحد يقتاته يعني يطبخه في الغداء ولا في العشاء؟ ما يقتاتونه الناس، وإن كانوا يستخدمونه في طعامهم لكن ليس قوتا، ليس قوتا. الذي هو قوت مثل الأرز والحنطة والشعير والدخن والبر وأشبه ذلك. نعم. طيب قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر. الثمر أنواع، منه ما هو داخل في الزكاة ومنه ما هو ليس داخلا في الزكاة. ما الذي يدخل في الزكاة من الثمر؟ قال: ما يكال ويدخر. يكال يعني يقاس بالكيل، بالصاع والوسق والإردب ونحوها من المكاييل. وتذكرون نحن فرقنا بين المكيال والميزان. الميزان هو الذي إيش يقيس ثقل الأشياء، والمكيال هو الذي يقيس حجم الأشياء. ففي الثمار ما يكال، ما يباع كيلا عادة، ما يباع كيلا ويعني تتبادل منافعه بالكيل. وأيضا يدخر، وأيضا يدخر يعني يمكن ادخاره، لأن هناك من الفواكه لا يمكن ادخاره، لا يدخر عادة، واضح؟ كالبرتقال والتفاح وأشباهها مما لا يعني يباع عادة إلا إيش؟ أي نعم، في موسمه فقط يؤكل في وقته وإلا يفسد. فقالوا إن ما يكال ويدخر هو الذي تجب فيه الزكاة لأن فيه منفعة للفقير، أما الذي لا يدخر فلا منفعة فيه للفقير عادة، لأنه لا يمكن يدخره طيلة العام، والعادة أنه يعطى الفقير من الزكاة ما يكفيه العام كله، فكيف يعطى شيء يفسد خلال أيام؟ هذا لا يمكن أن يكون قوتا، لا يمكن أن يكون قوتا. قال: كتمر وزبيب. التمر ها يمكن إيش؟ يدخر، ييبس، واللي يسمونها الناس الآن ضميد أو كنيز ها، وكذلك العنب يجفف ويصبح زبيبا، فهذا كله يمكن ادخاره، وهو أيضا يباع كيلا، يتبادل ويباع بالكيل. نعم. فإذا الحبوب والثمار، الحبوب كلها تدخل في ذلك سواء كانت قوتا أو ليست قوتا. والحبوب طبعا كلها مكيلة وكلها مدخرة، كلها مكيلة وكلها مدخرة. وأما في الثمار ففقط ما يكال ويدخر، ومفهوم ذلك أنه تخرج الثمار التي إيش توزن أو لا تكال عادة، تباع عدا ولا تدخر. وتخرج أيضا الخضروات كلها لا تدخل في الزكاة على المذهب. وفيه آثار في ذلك، وإن كان هذه الآثار في بعضها ضعف لكن احتجوا بها. نعم. كيف؟ إلا بلى. هي نعم، والحبوب كلها تكال وتدخر، هي كلها تكال وتدخر، لكن في الثمار خاصة، لأن الثمار منها ما يكال ومنها ما لا يكال، لكن الحبوب كلها تكال. نعم. طبعا ما يخرج في الزكاة من الحبوب والثمار يخرج بعد يعني لقطه وتيبيسه، بعد يعني بعد تنظيفه من القشور وتيبيس وتجفيف الثمار، فلا يخرج رطبا ولا يخرج الحب بقشوره من دون يعني تصفية، لا بد من تصفيته، لا بد من تصفيته. وفي الثمار إذا وجبت الزكاة قد يعني يشق على المزارع أنه ينتظر تجفيف التمر كله حتى يخرج زكاته فيخرص، والخرص بمعنى إيش؟ التقدير، يأتي السعاة ويخرصون عليه هذا الحب الذي في سنبله أو هذا الثمر الذي في الشجر فيخرص عليه، يعني يقدر تقدير، والخرص كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرص ويقدر كم حاجة الفقير، فإذا جففه وصفى حبه ها أخرج هذه الزكاة المقدار الواجب عليه بالزكاة. نعم. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. نعم، هذا الآن شروط وجوب الزكاة، ما هي الشروط التي لا بد من توفرها في زكاة الحبوب والثمار؟ أول شرط قال ويعتبر، أي يشترط، يشترط بلوغ نصاب، لا بد أن يبلغ النصاب في الحبوب والثمار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، دليله قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق من الحب والثمر صدقة، يعني أقل من 5 أوسق لا صدقة لا زكاة فيه، فإذا النصاب 5 أوسق. والوسق هو مقدار مثل يعني مقياس يقاس به حجم، فالوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فإذا 60 تضرب في 5 فيصبح النصاب كم؟ 300 صاع، يصبح النصاب 300 صاع، واضح؟ والصاع بالنسبة لل يعني الكيلو جرام إذا أردنا تحويله إلى وزن حتى يسهل يعني قياسه وتداوله بين الناس، اختلفوا أو اختلف المعاصرون فيه كثيرا، ما بين 2 كيلو وتقريبا 40 جرام إلى 3 كيلو، كلها يعني كل له نظره في المقياس. الذي ذكره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه بناء على يعني صاع عندهم في بلدهم وجدوه منقوشا عليه بالإسناد إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن مقياسه بالبر، طبعا يقاس بالبر كما هو المذهب، فقاسوه فوجدوه تقريبا أو قاسه فوجدوا تقريبا 2.40 كيلو، 2.40 كيلو، وإذا 2.40 كيلو ضربناها في 300 يصبح إيش؟ تقريبا 620 كيلو اللي هو النصاب 620. طيب قال بنصاب قدره 1600 رطل عراقي، هذا وزن الآن، بينما النصاب مقدر كما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل، وهنا قاسوه بالوزن ليسهل يعني تداوله والعمل به، فقاسوه بألف وستمائة رطل عراقي. الرطل هذه وحدة قياس وزن ولا كيل؟ الرطل وحدة قياس إيش؟ وزن، وحدة قياس وزن ليست قياس كيل، وحدة قياس وزن. والرطل يعني المعاصرون يقولون هو ما يعادل الباوند، وحدة القياس الإنجليزية، وهي قريبة عند الجمهور، يرون أن الرطل العراقي، طبعا هناك رطل عراقي ورطل شامي ورطل مصري ورطل مقدسي وكل له وزنه، فالرطل العراقي الذي اعتمده المؤلف هنا يعادل عند الجمهور قريبا من 300 جرام تقريبا، 300 جرام، وعلى المقاييس العالمية يعتبرونه يعني قريب من النصف كيلو، 400 وربع جرام 400 وربع كيلو تقريبا أو قريب منها، يعني قريب من نصف كيلو تقريبا، قريب من النصف كيلو إلا قليلا، هذا الرطل الواحد الرطل العراقي. فألف وستمائة هذه 1600 رطل عراقي تعادل إيش؟ 300 صاع، أي تعادل 5 أوسق، تعادل 5 أوسق. واضح يا إخوان؟ واضح الصورة؟ 1600 رطل هذا بالمقياس الوزني، وخمسة أوسق أو 300 صاع بمقياس الكيل. واضح؟ نعم. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. نعم، تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، ثمرة العام من الجنس الواحد يعني الأنواع بعضها إلى بعض. فإذا كان الواحد عنده مزرعة فيها 1000 نخلة تمر، هذا التمر أنواع، الجنس تمر، وأما الأنواع فهي كثيرة. واضح؟ فيضم ثمرة العام الواحد، طبعا المقصود بالعام الواحد يعني ها ليس السنة، المقصود السنة يعني ناتج، يعني ثمرة هذا العام، قد يكون هذا الثمر ما جلس سنة كاملة، يعني قد يكون 2 أو 3 شهور طلع مثلا، أو 6 أشهر أو 7 أشهر. القصد أنه ثمرة العام الواحد يعني منتوج السنة هذه، يضم بعضه إلى بعض. فإذا كان عندك 1000 نخلة فيها أنواع من التمور، فيضم، قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، بعضها إلى بعض، الخلاص مع السكري مع بقية الأنواع كلها تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ما يجعل للخلاص نصاب وللسكري نصاب ولمثلا بقية الأنواع نصاب، لا، كلها تضم بعضها إلى بعض بشرط أن تكون إيش؟ ثمرة هذا العام، ثمرة هذا، ما يضم ثمرة هذا العام إلى عام سابق في تكميل النصاب. واضح؟ فلو كان العام الماضي جاءه ما كمل النصاب، وجاء هذه السنة ما يكمل نصاب العام، فليس فيه زكاة لا العام الماضي ولا هذه السنة. واضح؟ إنما تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. قال لا جنس إلى آخر، يعني لا يضم جنس إلى آخر، لا يضم جنس التمر إلى الزبيب مثلا، قد يكون عنده تمر لم يبلغ النصاب وزبيب أي عنب لم يبلغ النصاب، فلا يضم الزبيب إلى التمر. واضح؟ ولا يضم أيضا الحبوب بعضها إلى بعض، القمح إلى الشعير. طبعا أما ضم الثمار بعضها إلى بعض، الجنس إلى جنس آخر، وكذا بهيمة الأنعام جنس البقر إلى الإبل أو الغنم، هذا محل إجماع، إنما وقع خلاف حتى في المذهب في مسألة الحبوب. فهناك رواية عن أحمد في جواز ضم الحنطة إلى الشعير، الحنطة إلى الشعير على اعتبار أنها كلها حبوب، لكن المذهب لا يرون ذلك، لا يضم الحنطة إلى الشعير ولا يضم التمر إلى الزبيب ولا غيرها، فكل جنس يضم أنواعه بعضها إلى بعض، فالحنطة بأنواعها والشعير بأنواعه وهكذا. نعم. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول ما هو؟ أن يبلغ نصابا ويكمل النصاب من الجنس الواحد من أنواعه بعضها إلى بعض إذا كان في العام الواحد. قال ويعتبر أن يكون النصاب، هذا الشرط الثاني أي من شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة، ما هو وقت وجوب الزكاة؟ وقت وجوب الزكاة هو وقت صلاح الحبوب والثمار، صلاح الحبوب والثمار، لأنه هو وقت البيع وهو وقت الانتفاع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبوب والثمار حتى إيش؟ يبدو صلاحها، فنهى كما في حديث أنس المتفق عليه، نهى عن بيع الثمار حتى عن بيع الثمر حتى تزهي، قال وما زهوها؟ قال تحمار وتصفار. وجاء في الأحاديث الأخرى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود، يعني حتى يصلح للأكل، حتى يصلح للأكل. فإذا صلحت الحبوب والثمار للأكل هنا إيش؟ جاز بيعها، وأيضا هو علامة وجوب الزكاة فيها. فالشرط لوجوب زكاة الحبوب والثمار أنه إذا بدا الصلاح فيها وجبت الزكاة، وجبت الزكاة. فلو باعها قبل صلاحها، قبل بدو صلاحها، أو تلفت قبل بدو صلاحها، فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه. واضح؟ وكذا نعم، وإذا باعها بعد بدو صلاحها، بدأ صلاحها ثم باعها، فهنا إيش؟ وجبت الزكاة عليه، وجبت الزكاة عليه. واضح؟ فإذا علامة وجوب الزكاة هو صلاحها للأكل، وهذا هو وقت وجوب الزكاة. فملك النصاب لا بد أن يكون وقت وجوب الزكاة. فإذا حصل وقت وجوب الزكاة وهو مالك لهذا النصاب، وجبت في هذا النصاب الزكاة. واضح؟ نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبر وبزر قطون ولو نبت في أرضه. نعم. الآن يقول من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أنه حينما صلحت، ها، حينما صلحت وجبت فيها الزكاة، لا بد أن يكون مالكا لهذا، لهذه الحبوب وهذه الثمار وقت صلاحها، وقت وجوب الزكاة. فإذا وجبت وهي في غير ملكه، إذا وجبت الزكاة وهو وقت صلاح الثمار والحبوب في غير وهي في غير ملكه، لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، لأنها لم تكن في ملكه، في ملك غيره. واضح؟ فإذا هذان شرطان مهمان. ولذا هنا قال ولا تجب، أي الزكاة، فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هؤلاء ضعفة الناس، يذهبون إلى المزارع ويلقطون الحب الذي يسقط والتمر الذي يسقط، ها، بعد جذاذه أو بعد لقطه. فالناس عادة يسمحون لهؤلاء الضعفة يلقطون، فقد يجتمع لهذا اللقاط نصاب، هل تجب عليه الزكاة في هذا النصاب؟ لماذا؟ لأنه وقت وجوب الزكاة. ما هو وقت وجوب الزكاة؟ وقت صلاح الحبوب والثمار. هل كان مالكا له؟ ليس مالكا له، كان ملكا لغيره، فهو ملكه بعد إيش؟ بعد وجوب الزكاة فيه، بعد وجوب الزكاة فيه، ليس لما وجبت الزكاة كان مالكا له، فإذن لا تجب عليه الزكاة. ومثله لو ورثه، ورث ثمارا بعد وجوب الزكاة فيها، فلا تجب عليه، على الوارث الزكاة، إنما الزكاة واجبة على المورث. طيب، أو يأخذه بحصاده. أيضا بعض الحصادين يأتي ويقول أحصد لك، ها، بجزء من هذه الحبوب، أو ألقط لك هذا الثمر بجزء من هذه الثمرة. فإن كان أجرة حصاده تعادل نصابا، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، لأنه لما وجبت الزكاة في هذا الثمر وهذه الحبوب لم يكن مالكا لها. واضح الصورة يا إخوان؟ طيب، قال ولا فيما يجتنيه من المباح. إيش معنى المباح؟ المباح ما هو؟ يجتنيه من المباح، ليس ملكا لأحد، لملك عام للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلاء. الكلاء يعني ما ينبت في الصحراء في الجبال، ملك مباح، أي مباح لكل أحد، ليس له ملك، ليس له مالك. قال ولا فيما يجتنيه من المباح، يعني ما يجتنيه من الصحراء. الصحراء قد يكون فيها نبت، فيه ثمار أو فيه حبوب، فإن جنى من هذه الحبوب أو هذه الثمار ما يعادل نصابا، فهل تجب عليه فيه الزكاة؟ لماذا؟ لأنه ليس له مالك، لما وجبت فيه الزكاة ما كان يملكه، فهو كاللقاط. واضح؟ ثم مثل بأمثلة، قال كالبطم. البطم هذا نوع من يعني أشبه المكسرات، مثل الفستق، يلقط من يعني الجبال، ومن وهو كثير في الشام. والزعبل قالوا هو شعير الجبل، وبزر قطونة أيضا من أنواع الحبوب، هو اللي يسمى عند بعض العامة الربلة. نعم، قال ولو نبت في أرضه، هذه إشارة إلى الخلاف في المسألة، المسألة فيها خلاف، لو نبتت هذه المباحات في أرضه، نحن هو الكلام هنا ما يجتني من المباح في أرض، في أرض الله الواسعة التي ليست ملكا لأحد، لكن لو هذا الشيء الذي هو من المباح ليس بفعل الآدمي، ليس مما يزرعه الآدمي، ها، نبت في أرضه، فهل تجب عليه فيه الزكاة؟ طبعا المسألة خلافية، لكن المذهب قالوا ولو نبت في أرضه، لأنه حتى لو نبت في أرضه لا يخرج عن كونه إيش؟ لا يخرج عن كونه مباحا للناس، لا يحق له منع الناس من أخذه، واضح؟ فإذا كان للإنسان أرض واسعة شاسعة ونبت فيها شيء من الكلى، ها، لا يمنع الناس من أخذه، لأنه ليس ملكا لأحد، هذا الذي نبت هو من المباح، لعموم حديث الناس شركاء في ثلاث. بالنسبة اي نعم، هذا الذي يظهر. وهنا مسألة أيضا، وهي هل يجوز إخراج القيمة في زكاة بهيمة الأنعام؟ المذهب أنه تخرج من عينها ولا تخرج قيمة، هذا هو المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى، لأن له ثلاث روايات الإمام أحمد، وهي ثلاثة أقوال في المسألة، فالرواية التي هي المذهب أنه يخرج منها ولا يخرج من قيمتها، هي من عينها، لأن الزكاة متعلقة بعينها. والرواية الأخرى أنه يخرج منها مطلقا، يعني يخرج من القيمة عفوا مطلقا. فالرواية الأولى وهي المذهب لا يخرج أو لا تخرج القيمة، بل تخرج منها مطلقا، سواء كان يعني لحاجة أو لغير حاجة. والرواية الأخرى أنه يجوز إخراجها منها أو من قيمتها، أو تخرج قيمة، يعني تخرج قيمتها مطلقا أيضا، سواء لحاجة أو لغير حاجة. ورواية أخرى ثالثة اختارها جمع من المحققين من المذهب ومن المتأخرين أيضا، أنها تخرج القيمة عند الحاجة، عند الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره. وقالوا أيضا بعضهم قال عند الحاجة وعند المصلحة، لو وجد أن الأصلح إخراجها قيمة فتخرج قيمة. وهذا هو الآن في زماننا هذا، قد يكون هو يعني الأقرب، قد يكون هو الأقرب في مسألة القيمة، لأن السعاة الذين يذهبون إلى البوادي والقرى لجمع الزكاة، زكاة الإبل والبقر والغنم، يشق عليهم كثيرا يعني أخذها عينية، ويتحملون مصاريف كبيرة جدا لنقلها وإطعامها ورعايتها وحفظها، هذا كله يعني فيه مشقة، ولذلك يعني أخذ القيمة قد يكون يعني أقرب، وهو كما قلنا رواية عن أحمد عند الحاجة، والحاجة ماسة في هذا الزمن. وأيضا الفقير، ليس كل الفقراء يحتاج يعني هذه الماشية، فإذا أخذت الزكاة من أهل الإبل والبقر والغنم، قد يكون كثير من الفقراء بل أكثرهم لا يحتاج هذه الماشية، يريدها نقدا، فكونها تقيم عليه، تقوم عليه بالمال وتؤخذ منه زكاتها، لعل هذا أرفق بالسعاة وأرفق بأهل الماشية وأرفق بالفقير. نعم، كيف؟ لا زكاة، هي تقوم عليها، أول شيء يقال له الواجب في عندك مثلا ثلاث شياه، فيؤخذ المتوسط من قيمة هذه الشياه، كم تساوي عادة، فيأخذ القيمة المتوسطة، لأنه كما قلنا لا يخرج أو لا يخرج في بهيمة الأنعام خيار المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ قال: وإياك وكرائم أموالهم. الكرائم يعني النفيسة الكريمة عند أهلها، السمينة ذات القيمة العالية. فالزكاة لا تخرج من الكرائم، كما أنها لا تخرج من الرديء إلا إذا كان المال كله رديئا، وإنما يخرج من أوساط المال ويقوم عليه بالتقييم الوسط في السوق، كم تساوي هذه في السوق وسطا، لا تقوم على أعلى شيء ولا على أقل شيء، وإنما على الوسط. نعم نعم. كيف؟ لا لا، هؤلاء موظفون. الموظف في مصلحة الزكاة ليس من العاملين عليها، هذا موظف ما يأخذ شيء، وإنما له راتبه فقط، وأما ما زاد على ذلك فلا. نعم. طيب، إذن موعدنا يوم الأحد إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.